الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء العطاس، أي إذا عطس إنسان أمامك ماذا نفعل؟ هنا نفرق بين أمرين: إذا كان العاطس مسلما أو إذا كان كافرا. أما إذا كان مسلما فقال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو قال صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. فإذا عطست أخي المسلم فقل الحمد لله، وإذا سمعك أحد قال لك يرحمك الله، وهذا يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة، ويحتمل أن يكون إخبارا على البشارة، أي هي رحمة لك. في قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أنك لا تقول له يرحمكم الله إلا بعد أن يقول الحمد لله. وجاء في لفظ آخر أن يقول بعد العطاس الحمد لله على كل حال، فتارة يقول إذا عطس الحمد لله، وتارة يقول الحمد لله على كل حال. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول العاطس إذا قيل له يرحمكم الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بالكم أي شأنكم وحالكم في الدين والدنيا بالتوفيق والتسديد والتأييد. وهذا فيه رد على من يقول إذا عطس وقيل له يرحمكم الله أن يقول يرحمني ويرحمكم، بل السنة أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا إذا كان العاطس مسلما. أما إذا كان كافرا لا، من السنة أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، ومعنى تعاطس أي يطلبون العطسة من أنفسهم حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فكان يقول صلى الله عليه وسلم لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول لهم يرحمكم الله، لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للإيمان. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتمسكون بسنته، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.